كذلك الاحتفالات احتفال بالمولد هذا من التشبه بالكفار، وعن هذه العادة إذا غزت بلاد المسلمين. السبب أن بعض الناس يرخص لما عنده ضوابط في التشبه بالكفار، يقول هذا ما في شيء، من هذا العادة؟ طيب ما معنى قول صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم إذا كان هذا ما في شيء؟ من الذي كان يحدث عبر التاريخ الاحتفال بالموالد؟ هذا عيد الميلاد، هذه عادة معروفة هذه مستقرة عند النصارى ولا ينازع فيها أحد. من أفتى المسلمين بالجواز هذا فهذا من المنهزمين، منهزم هذا، أو يخشى يعير بالتشدد ويضرك إذا عيرت بالتشدد. سبحان الله، أن تعبد الناس أو تعبد الله ما يضرك،